إيه؟ القادر الباذل الممكن إحضاره لمس الحكم. ها؟ إذا كان باذل. نعم. ما قيمة يعني الوصف الثالث؟ إيه، لأن هذاك باذل اللي يمكن إحضاره باذل، يعني ما هو مماطل، يعني رجل وفي. لكن أنا شخصيا ما أثق، لأنه لو يمتنع مني ما أمكن إحضاره. ها؟ يعني الاحتمال ما. إيه. نعم. ومنها الولي في النكاح إذا امتنع من التزويج. نعم. والله أنا في نفسي منها شيء، وجوب القبول، قبول التحول، في نفسي منها شيء. نظرنا إلى الأمر وأن الأصل في الأمر الوجوب، وأن هذا من المياسرة، والإنسان ينبغي له أن يكون ميسرا للقضاء والاقتضاء، فرجح عند الوجوب. وإذا قلت أن هذا حق ثابت على هذا المحيط، وأن المحال يقول أنا ما أعرف الناس، أنا لو أريد الناس بعت عليهم مثلا، أنا ما أعرف إلا أنت ولا أثق إلا بك أنت، ففي هذه الحالة يترجح قول الجمهور أن الأمر ليس الوجوب. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.